يسموه عندنا يقول لك هذا ظهره ثقيل، ظهره ثقيل يعني ما بلغ، بلغ بالسن، بلغ عمره 15 سنة، تم 15 سنة خلاص، وجب عليه أن يصلي وأن يؤدي وأن كذا وأن كذا، ويطالبه الشرع، ولو أنه ما يمني أو يمني فنحسبه على أنه قد بلغ، ولو كان دون 15 سنة إنه قد يمني قبل 14، فنقول له أنت بالغ بإنزال المني، بإنزال المني. نعم. النبوت كذلك الشيخ. نعم. النبوت، نبوت الشعرة. نبوت إيه؟ النبوت. لا لا. الإنزال أو بلوغ أو بلوغ الإيه؟ الإنزال أو بلوغ 15 سنة. الشعر لا عبرة به، الشعر الذي حول الذكر لا عبرة به. الكلام عندنا اثنين، إما يبلغ 15 سنة يتم، فنقول له دخل 16، فنقول له أنت بالغ بالسن. قال أنا ما أمني، نقول له أنا أنت بالغ بالسن، ولو أمنى قبل 15 أو 14، نعم، فنقول له أنت بالغ من إيه؟ من إنزال، لأن الولد لا يبلغ مثل المرأة عاجل، المرأة تبلغ من 9 سنين، المرأة تبلغ من 9 سنين، تدب 9 سنين تحيد، للتحيد. نعم. وقوله ولا رضاع بعد فطام، المراد منه بعد انقضاء الحولين. بعد انقضاء الحولين، لكن لو واحد قال لنا كيف أن بعد أزواج الرسول أمرهن أن يرضعن ذلك الرجل الكبير الذي كان مربى عنده، أقول هذه خصوصية، هذه خصوصية فقط، لا تكون عامة في جميع الناس، الآن لا محل لها من الإعراب. لا يكون الرضاع إلا يكون الطفل أو الطفلة يكون عمرها عمره أو عمرها في الحولين، في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين، بعد الحولين خلاص. نعم. لأنه أوان الفطام في الغالب. نعم. وقول لا صمت يوم إلى الليل، معناه رد عادة الجاهلية، فإنه كان من نسك أهل الجاهلية الصمات حين يعتكف الواحد منهم اليوم والليلة صامتا لا ينطق. نعم. فنهوا عن ذلك وأمروا بالذكر والنطق بالخير. يعني كانوا في الجاهلية إذا هو البعيد اعتكف، اعتكف يقول زي ما كان في السيدة مريم، إني نذرت لله نذر الصوم، أن ما تتكلم، ألا أكلم اليوم إنسية، ألا أكلم اليوم إنسية، لكن ترعن الحكيم قال لا إيش، لا صمات إلى الليل، الإنسان لابد أن يتكلم. وعندنا ما في عبادة نمسك العبادة ونقعد في البيوت في الخلاوي مثل أول مسك السبعة في البيوت، نقول في البيوت لا، لا رهبانية في الإسلام، أخرج مع الناس واستمع مع أخوانك المسلمين، وبيع واشتري، وقت الصلاة روح الصلاة، وقت البيع والشراء روح الشراء، وقت المعاش روح طلب المعاش للمعاش، أعطي كل ذي حق حقه، وقت الصلاة صلاة، وقت العبادة عبادة، وقت الكرجة كرجة، يعني تشتغل تتخلي نفسك تنبل على الناس، تأكل أموال الناس. نعم. يقول تقول والله أنا راجل طالب علم بس أقول على ظهركم، لا لا، لازم على أنك إيه تشتغل مع الناس، كن أسد زي ما يكون الناس أسود، ما لا تكون رمة يأكلوك، نسأل الله السلام. نعم. قال طاووس: من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله. نعم. من تكلم واتقى الله خير من صمت واتقى الله، لأن الذي يتكلم بحق، يعني لا تتكلم في الكلام الذي لا محل للإعراب في الثرثرة، ولا تكون ثرثرة في كل واد تخطب، كل ما تجي عدوان تحكي وتجيب لهم الأشياء المضحكة، والمضحكة من أضحك مؤمنا أبقاه الله، وتخلي الناس دائما قلوبها تضحك، لا، دلهم على الخير، دلهم على الشرور، ما عليه وقت وقت وقت وقت، كما يقول المثل، وقت لحبي وقت لربي، إلى آخر وقت لنفسي. نعم. طيب. ولو قال لامرأة إنكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها لم يكن مظاهرا. إيه؟ لأنه ما ما ملك نكاحه، ما ملك نكاحه. نعم. وذهب جماعة إلى أنه إن نكحها كان مظاهرا لا يجوز أن يمسكها ما لم يكفر. روي ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومثل هذا عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أيضا رواية. أقرأ يا شيخ، أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وألا من نفع بهمومي وعلومكم في دارين آمين. فصل: والمتروك من الصلاة ثلاث أشياء إلى أن قال: والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد تلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، أو ناسيا أنه في الصلاة، أو جاهلا فلا تبطل صلاته. يعني يقول عندنا الصلاة تشتمل على فروض التي هي الأركان، تشتمل على سنن، تشتمل على هيئات، فالفرض لابد أن تأتي به، مثل الله أكبر لما تجي تنوي في الصلاة في قلبك وتنوي تصلي الصبح لك عليه في قلبك الصبح الله أكبر، قولك الله أكبر هذه تسمع بها أذنيك الله أكبر، لابد من التلفظ. ركن هذه الأولى تقبل الإحرام والخروج من الصلاة السلام عليكم، لابد كذلك أن تتكلم بها، فهذه هذه لابد من الإنسان أن يفعلها، مثل الركوع والسجود والطمأنينة. إذا ركعت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لا تعجل قوامي، الطمأنينة هذه لابد منها، فإذا لم تفعل هذا الركن من الأركان الصلاة غير صحيحة. وأما السنة زي مثلا التشهد الأول الذي بعد التحية الأولى مثلا، إذا نسيت أنت صليت الاثنين وبعدين تشهد نسيت وقفت، فإن كان لما وقفت قريب للاعتدال لا ترجع، أوقف لا ترجع للإيه، لا ترجع للتشهد إذا كنت قريبا للاعتدال، لأن الرجوع سنة والاعتدال هذا وقفت التحيات واجب، فأنت بعد ما تصلي من الصلاة قبل ما تسلم السلام عليكم تسجد سجدتين للسهو، هذه إذا كان فعلتها ساهي. وأما إذا رجعت وأنت تعرف على أنك قد قمت فهذا ورجعت عنوة وأنت تعلم الصلاة غير صحيح. نعم. وأما إذا رجعت وأنت ساهي أو أنت ناسي أو ما تعرف الحكم، نعم، فهذا يجوز، والمرة الثانية لا تسويها. نعم. إذا كنت قريبا للقيام، وإذا كنت قريبا للقعود يمكن الله أكبر، أنا افتكرت إنك تبغى إيه ما تجلس. وأما إذا قريبت عند القيام فوق لا تجلس. نعم. فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا، شوف لا يرجع، لأنه تلبس بالإيه، تلبس بالفرض. نعم. لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، أو ناسيا أنه في الصلاة، بطل الصلاة تم الحكم، أو عاد إليه وهو جاهل ما يدري حكم الصلاة، ما يدري الركن من السنة، ما يعرف، بس يصلي ما يدري السنة إيش والركن إيه ولا شيء. نعم. فهذا يعفى عنه، يقول له هذه المرة والمرة الثانية لا تعود، أو عاد ناسيا كذلك يعفى عنه. نعم. أو ناسيا أنه في الصلاة، أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره، إذا تذكر يقوم لا يجلس. نعم. وإن كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة إمامه، هذا إذا كان هو يصلي لحاله، وأما إذا كان متابع للإمام يرجع، لأن المتابعة فرض واجبة أن يتابع إمامه، وقف إلى فوق تتقى الناس جالسين ما قام يرجع هو، لأن متابعة الإمام أحسن. نعم وأولى وينبغي وتنبغي. نعم. لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيا. فهو إذا رجع والإمام الإمام ما يبغي يسجد للسهو، أنت تسجد للسهو، أنت تسجد قبل ما إذا سلم الإمام فأنت لا تسلم، تسجد سجدين للسهو وتسلم بعد ذلك. نعم. وأراد المصنف بالسنة هنا الأبعاد الستة، وهي التشهد الأول وقعوده، والقنوط في الصبح وفي آخر الوتر من النصف الثاني من رمضان، والقيام للقنوط، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير، والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها. لو ترك التسبيح كالسجود ما قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فهذا لا يرجع إليه، لا يرجع إليه، هذا يسمى هيئة، الهيئة إن تركها لا يعود إليها، لا يعود إليها. نعم. طيب. والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا. وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به تم الكلام، تتركها عمدا أو سهوا تم الكلام. يعني إذا واحد قال أنا والله في السجود ما سبحت، السجود صحيح، السجود صحيح، والتسبيح هذا هيئة، لا تسجد للسهو له ولا ترجع له، بدمت ما أتيت به الصلاة صحيحة إن شاء الله، بس إن الصلاة غير كاملة، غير إيه؟ غير كاملة، لأنك تركت هيئة من هيئاتها. تم الكلام. نعم. بعدين وإذا شك هذا، وإذا كلام ثاني، هذا مسألة ثانية، ولذلك ينبغي الإنسان ينتبه لا يدخل مسألة في مسألة. تم الكلام خلاص. وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، كل واحد صلى الظهر، بيصلي الظهر جاء في الركعة الرابعة قال والله هي رابعة ولا ثالثة، شك في نفسه هل هو دحين في الرابعة أو هو في الإيه أو في الثالثة، إيش نقول له؟ نقول له ابني على اليقين، ابني على إذا ما تتيقن أبني على الأقل، أبني على الأقل، شك والله ما أدري أنا في الرابعة ولا في الثالثة، فنقول جعلها إيه ثالثة، وجيب رابعة، وبعد ما قبل السلام أسجد للسهو، أسجد للسهو. نعم. هذا إذا كان هو شك، وأما إذا كان متيقن أن رابعة ويأتي بواحدة خامسة تلاعب في الصلاة، تلاعب في الصلاة. نعم. إذا كان مأموما وشك مع الإمام الناس كثيرين، إذا كان الناس كثيرون تبع الناس إلا إذا كان هو والإمام لحالة والاثنين سوا نفرين، فهذا ربما يكون هو صادق والإمام شاهد، إذا كان الناس قليلين. وأما إذا كان الناس مثل مسجد الحرام 20 نفر كلهم يبغوا يسهوا، لابد يتبع الأكثر، يتبع الأكثر. نعم. وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات فينتبه، وإذا هذا كلام آخر بس مسألة أخرى، وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات هل هي ثالثة أو هي ثانية هي ثالثة أو هي رابعة. نعم. كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على اليقين، بنى على اليقين، إيش اليقين؟ وهو الأقل كالثلاثة، وهو الأقل، وهو بنى على اليقين وهو الأقل كالثلاثة، الثلاثة شك هل هو في رابعة أو في ثالثة، إيش نقول له؟ يجعلها إيه؟ ثلاثة. هذا إذا كنت شاكا، أما إذا كنت ميقن هي الرابعة فهذا تلاعب، هذا إيه؟ تلاعب. نعم. كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على اليقين وهو الأقل كالثلاثة في هذا المثال، وأتى برقعة ويسجد للسهو. نعم. ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا، ولا يكفي غلبة الظن، لا أظن والله كده، لا نقول غلبة الظن ما يكفي، اليقين، إذا تيقنت على أنك صليت أربعة خلاص، وإذا كنت والله ما متيقن أبني على الإيه على الأقل، زي لما يطوف في الطواف انا في السابع ولا في الايه ولا في السادس؟ نقول ابن على الايه على الاقل اليقين على وهو على الاقل. ولا يعمل بقول غيره له انه صلى. طيب هل يعمل بقول غيره؟ لا، الا اذا كانوا جماعه كثيرين، الا اذا كانوا جماعه كثيرون قالوا يا شيخ احنا شفناك تصليت اربعة تمام. اذا كان اقرأ. ولا يعمل بقول غيره له انه صلى اربعا ولو بلغ ذلك العاكل عدد التواتر. ايوه. وسجود السهو ولو بلغ، هذا في قول، لكن شوف بحشيش يقول الشيخ علق عليه ولا قوله ولا يعمل بقول غيره الى اخره اي ولا بفعله ايضا. فإن قيل قد راجع النبي قد راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة في قصة ذي اليدين فلما قالوا نعم فين فاعل راجع فين فاعل راجع فإن قيل قد راجع صلى الله عليه وسلم فين الفاعل حق راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة فاعل راجع الصحابة الرسول لما أراد أن يبين لهم الرسول حصل منه سهو فراجع الصحابة فإن قيل قد راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة في قصة ذي اليدين فلما قال ذي اليدين مو صحابي ما قال يا رسول الله أقصر الصلاة أم نسيت ذي اليدين الرجل اللي قد أيدي صغار من الصحابة رضي الله تعالى عنه كلما الصحابة سكتوا الرسول صلى الرباعية اثنين وقام مشى إلى عامود وقف عنده عشان أراد أن يبين لهم لأن الشيطان ما يدير الرسول لكن أراد الله تعالى أن يفعل ذلك عشان يبين لو حصل عليهم كيف يسووا بعدين فقام كلهم سكتوا فقام هذا دليل الصغير قال الرسول فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة التي تبنى قصر وإلا نسيته قال كل ذلك لم يكن ثم سأل الصحابة أحق ما يقولوا ذي اليدين قالوا نعم فرجع الرسول وصلى الاثنين الثاني كيف الرسول أخذ بقول الإيه؟ بقول الصحابة أخذ بقول ولا ما أخذ بقول الواحد لكن أخذ بقول المين؟ بقول الصحابة قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم فأخذ بقوله فهنا بعض العلماء يقولون على أنه إذا كان الجمع كثير يأخذ بقوله يأخذ فإن قيل قد راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة الصحابة تحط الضمة فوقها حط الصحابة الضمة فوقها والنبي يجعل فوقها الفتح حتى إذا قرأت مرة ثانية ما تغلط تنتبه فإن قيل قد راجع صلى الله عليه وسلم الصحابة في قصة ذي اليدين فلما قالوا نعم عاد للصلاة نعم. أجيب بأن ذلك محمول على أنه تذكر حينئذ كما مرت الإشارة إليه هنا قالوا على أنه تذكر على أنه تذكر طيب قوله تذكر هذا من فين دليله علم الغيب في قلب الرسول علم الغيب يعلم الغيب إلا الله الرسول أخذ بقول الصحابة أخذ بقول الأكثرين بقول الإيه الأكثرين نعم طيبة ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعا ولو بلغ ذلك العاكل عدد التواتر ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر وسجود السهو عدد التواتر نعم وسجود السهو سنة كما سبق بعدين واحد سأل الشيخ قال سجود السهو هذا سنة ولا واجب قاله سنة قاله ايه سنة قبل السلام فلو سلم وقال اوه انا ما سكت السهو اعيد السهو نقول لا خلاص راح محله متى محله قبل السلام فإذا سلم خلاص وعند الإمام أحمد عنده إذا كان زيادة يكون قبل السلام وإذا كان نقصان يكون بعد السلام أو بالعكس والله أعلم نعم وسجود السهو سنة كما سبق ومحله قبل السلام فإن سلم المصلي عامدا عالما بالسهو أو ناسيا وقال الفصل عرفا فات محله خلاص فات محله وإن قصر الفصل عرفا لم يفت القدوة يعني ما في ما في ما في زمان طويل لم يموت يسجد للسهو. وحينئذ فله السجود وتركه. فصل. قال الله أكبر. خلاص اللهم علمنا وجعلنا عارفين.